الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وعند متأخري المنطقيين أن الحكم أي إيقاع النسبة أو انتزاعها فعل من أفعال النفس، فلا يكون إدراكا، لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعالا. كان الكلام في المقام الأول وهو بيان حقيقة الحكم، وذكرنا أن في المقام الأول 4 مسائل: المسألة الأولى في بيان تعريف الحكم، المسألة الثانية في بيان الفرق بين الحكم والنسبة الحكمية، وصل بنا المقام إلى المسألة الثالثة، وهي أن الحكم من أي مقولة من المقولات العربية التاسعة، هل هو من مقولة الفعل أو هو من مقولة الانفعال. وتحقيق هذه النقطة يتوقف على بيان وعرض معنى المقولات. فالكلام في أمور: الأمر الأول في تعريف المقولة، عندما يقال المقولات التاسع أو المقولات العاشر، ما هو المراد من مصطلح المقولة؟ الأمر الثاني في بيان خصائص المقولات. الأمر الثالث في بيان أحكام المقولات. إذن الكلام في المقولات يقع في 3 أمور: الأمر الأول في تعريف مصطلح المقولة، المقولة يراد بها ما يقال على الشيء، وما يقال على الشيء هو المحمول، فقولنا زيد قائم، قائم يعبر عنه بالمقولة. لماذا عبر عن قائم بالمقولة؟ لأنه يقال على الإنسان أو يقال على زيد. ماذا يقال على زيد؟ أنه قائم. إذا قيل زيد إنسان، هنا إنسان يعبر عنه بالمقولة لأنه يقال على الإنسان، يقال على زيد، فالذي يقال على زيد هو الإنسان. وبعبارة واضحة، المقولة هي المحمول، فالمحمول هو الذي يقال على الموضوع، المحمول هو الذي يقال على الموضوع. فإذا قيل مقولات بمعنى محمولات، فكل ما وقع محمولا لابد أن يكون مقولة من المقولات العشر التي سوف نذكرها. إذن مصطلح المقولة يراد به ما يقال على الشيء، والمراد بالشيء الموضوع، أي ما يقال على الموضوع، وما يقال على الموضوع هو المحمول. هذا هو الأمر الأول وهو معنى المقولة. الأمر الثاني في خصائص المقولات، الخاصية الأولى للمقولات أنها لا تقع موضوعا، يجب أن تكون محمولة، لأن هذا هو تعريف المقولة. تعريف المقولة ما يقال على الموضوع، أي ما يحمل على الموضوع، فما لا يحمل لا يعبر عنه مقولة، إذن يجب أن تكون المقولة قد وقعت محمولا لا أن تقع موضوعا. سوف نبين السر الفني الصناعي في عدم وقوع المقولة موضوعا وانحصار المقولة في المحمول، نبين السر في ذلك. هذه هي الخاصية الأولى، وهي أن المقولة لا تقع موضوعا. الخاصية الثانية أن المقولات أجناس عالية. وما معنى الجنس العالي؟ وما معنى الجنس العالي؟ قرأنا في المنطق أن الجنس على ثلاثة أقسام: جنس سافل، وهو الجنس الذي لا جنس تحته كالحيوان، فإنما تحت الحيوان هو الإنسان والإنسان نوع. وجنس متوسط، وهو الجنس الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم، الجسم فوقه جنس وهو الجوهر وتحته جنس وهو الحيوان. وعندنا جنس عالي، وهو الجنس الذي لا جنس فوقه، وهو المقولة. المقولات أجناس عالية لا جنس فوقها. إذن الخاصية الثانية من خصائص المقولات أنها أجناس عالية، ومعنى ذلك أنها لا أجناس فوقها. الأمر الثالث أن هذه المقولات بسائط غير مركبة. إذا جئنا إلى الحيوان، الحيوان نجد أنه مركب، مركب من ماذا؟ من الجسم والنامي والحساس المتحرك بالإرادة. إذن الحيوان ليس مفهوما بسيطا، بل هو مفهوم مركب. كذلك مفهوم الإنسان مركب من جنس وهو الحيوان، ومن فصل وهو الناطق. بينما المقولات بسائط ليست مركبة، والمراد من كونها بسيطة أي ليست مركبة من جنس ومن فصل. لماذا؟ لأن هذه المقولة افترضنا أنها مقولة عالية. وما معنى أنها مقولة عالية؟ لا جنس فوقها. فإذا قلت هي مركبة من جنس، يعني افترضت أن فوقها جنس، أنها فوقها جنس. وإذا كانت فوقها جنس خلف أنها مقولة، لأن المقولة هي التي لا جنس فوقها. إذن بما أن المقولة لا جنس فوقها لأنها جنس عالي، بما أنه لا جنس فوقها، إذن ليست مركبة من جنس، وما لا جنس له لا فصل له. الذي لا جنس له لا يحتاج إلى فصل، لأن الفصل دوره التمييز. الناطقية تميز الحيوانية الموجودة في الإنسان عن الحيوانية الموجودة في الفرس. إذن الفصل إنما يتحقق عندما يكون هناك جنس. فإذا كانت المقولة لا جنس فوقها، إذن لا تحتاج إلى جنس. إذن ليس فوقها جنس لأنها عالية، وما لا جنس له لا فصل له. إذن ليست مركبة لا من الجنس ولا من الفصل. وهذا معناه أن المقولات مقولات بسيطة، ليست مركبة من جنس ولا من فصل. ما هي هذه المقولات؟ ما هي أقسام المقولات؟ واجعله هو الأمر الثالث. والأمر الرابع أحكام المقولات. إذن اتضح أولا في الأمر الأول أن المقولة المراد بالمقولة هو المحمول، وتبين أن خصائص المقولة: واحد، أنها لا تقع موضوعا، ثانيا أنها أجناس عالية، ثالثا أنها بسيطة. نأتي إلى الأمر الثالث، وهو الأمر الثالث أقسام المقولات. المقولات عشر يجمعهما البيتين التاليين: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده قضيب لواه فالتوى، تلك عشر مقولات سوى. لاحظ معي البيت، نقول زيد زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده قضيب لواه فالتوى، تلك عشر مقولات سوى. لاحظ معي، زيد المقولة الأولى، الطويل المقولة الثانية، الأزرق المقولة الثالثة، ابن مالك المقولة الرابعة، في بيته الخامسة، بالأمس السادسة، كان متكئ السابعة، في يده الثامنة، في يده قضيب لواه التاسعة، فالتوى العاشرة، تلك عشر مقولات سوى. زيد مقولة الجوهر، الأحمر أوضح، زيد مقولة الجوهر، الطويل مقولة الكم، الطول من الكميات والمقادير، الأزرق مقولة الكيف، ابن مالك مقولة الإضافة، في بيته مقولة الأين أي المكان، الأين المكان، بالأمس مقولة المتى، المتى الزمان، في يده عفوا متكي مقولة الوضع، وضعه أنه متكي، الثامنة في يده مقولة الملك، لواه مقولة الفعل، فعل اللواء، لوى القضيب، فالتوى مقولة الانفعال، مقولة الانفعال، تلك عشر مقولات سوى. نعم، لاحظ، زيد الطويل الأزرق بن مالك، زيد مقولة الجوهر، والجوهر هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى موضوع، بينما بقية، ولهذا من المقولة الثانية إلى المقولة العاشرة هذه يعبر مقولات تسع عرضية، بالإضافة إلى الجوهر تكون المجموع، يكون المجموع عشر. زيد جوهر كالإنسان، الإنسان جوهر، الطويل مقولة الكم كالأعداد، كالطول، كالمقادير، هذه من الكميات، والكميات تحتاج إلى موضوع، موضوعها الجسم، الأزرق مقولة الكيف، ابن مالك مقولة الإضافة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، هذه يعبر عنها مقولة الإضافة، في بيته نسبة الشيء إلى المكان، أين الآن هو موجود؟ في بيته. في بيته مقولة المكان، بالأمس مقولة الزمان. كان متكي، كان متكي يعني ما هو وضعه؟ قائم، أو يعبر عنها مقولة القيام مقولة الوضع، الجلوس مقولة الوضع، الاتكاء مقولة الوضع يعني وضعه حالته، هذا يعبر عنها مقولة الوضع، وضعه جالسون قائمون. في يده، عندما يكون الشيء في يده يعني ماذا؟ يعني أحاط به، أحاط به يعني ماذا؟ ملكه. فالملك معناه الإحاطة، نظير ماذا؟ نظير التجلبب، التقمص، التقمص، التعمم. العمامة عندما يضعها الإنسان يقال هذا متعمم، متعمم أصبح هذا يحقق مقولة الملك، مقولة الملك أو يعبر عنها مقولة الجدة. الجدة مأخوذة من القلادة. المرأة عندما تضع القلادة على رقبتها فأحاطت بالرقبة، عندما أحاطت بالرقبة أصبح أن كلما انتقل الإنسان انتقل معه المحيط، كلما انتقل الإنسان انتقل معه المحيط. ولهذا من خصائص مقولة الملك انتقال المحيط بالمحاط. الذي يلبس العمامة، العمامة هي المحيط، المحاط من؟ الرأس. كلما تحرك الرأس تحركت العمامة، هذه يعبر عنها مقولة الملك. في يده، يده إذا كان القضيب في يده كلما انتقل انتقل معه القضيب. لواه، لواه فعل يعني فعل اللواء، فالتوى. إذا لوى الشيء ماذا تحقق؟ الالتواء. إذا سخن الماء ماذا الذي يتحقق؟ التسخين. إذن التسخين فعل، هذا الفعل ماذا يترتب عليه؟ عملية التسخن. فالتسخن انفعال والتسخين فعل. هذه هي المقولات العشر، مقولة جوهرية والباقي مقولات عرضية تحتاج إلى موضوع. نريد أن نركز على مقولتين، مقولة الفعل ومقولة الانفعال. قبل بيان هاتين المقولتين لأنهما هما محل الشاهد في بحثنا، نقول في المقام اتضح أن المقولات العرضية عبارة عن 9 مقولات بالإضافة إلى مقولة الجوهر كزيد كالإنسان، فيكون المجموع 10 مقولات، يكون المجموع 10 مقولات. نأتي إلى النقطة الأخيرة، ما حكم هذه المقولات؟ هذه المقولات متباينة بتمام الذات، بمعنى لا يوجد جامع يجمع مقولتين، يعني لا بعبارة أخرى لا تجتمع مقولتان على موضوع وشيء واحد. الحيوانية تجتمع على شيء واحد أو لا تجتمع؟ تجتمع على شيء واحد. الإنسان والبقر كل منهما حيوان، المقولة الواحدة يمكن أن تجتمع على شيئين، مثلا مقولة الوضع، مقولة الوضع تجتمع على شيئين، القيام وضع والجلوس وضع. مقولة المتى، الزمان، تجتمع على شيئين، مثلا الأمس زمان والليل زمان، الليل والنهار شيئان كل منهما يندرج تحت مقولة المتى. إذن لا مانع من اجتماع مقولة واحدة على شيئين فأكثر، هذا لا مانع منه. المانع ما هو؟ اجتماع مقولتين على شيء واحد، هذا مستحيل. نعم، لا لا لا لا ليس هذا هذا شيء هذا هذا كيف مختص بالكم ليس عبارة عن مقولتين. بعد الدرس أجيب شيخنا. هذا يعبر عنه كيف مختص بالكم لا كيف مع كم. نعم نقول في المقام لا مانع من اجتماع مقولة واحدة على أكثر من شيء، ومثلنا على ذلك. المانع ما هو؟ اجتماع مقولتين على شيء، يعني يستحيل أن يكون شيئا واحدا هو فعل وهو انفعال، هو كم هو كيف، هو وضع هو زمان، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لماذا مستحيل؟ لأنه لو اجتمع التفتوا للبرهان جيدا، لو اجتمعتا مقولتان على موضوع واحد كان معنى ذلك أن هناك جهة مشتركة بين المقولتين بين المقولتين. والمفروض قلنا أن المقولات أجناس عالية لا جنس فوقها لا جامعة فوقها، أجناس عالية، ومعنى أنها أجناس عالية يعني لا جنس فوقها، فهي متباينة بتمام الذات. التباين على نحوين، تباين بتمام الذات، تباين بجزء الذات. مثال على التباين بجزء الذات كالتباين بين الإنسان والفرس. الإنسان، لاحظوا معي، الإنسان والفرس متباينان أم غير متباينين؟ متباينان. الإنسان غير الفرس، الإنسان غير الفرس، إذن هناك تباين. هذا التباين بتمام الذات أو بجزء الذات؟ بجزء الذات، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو حيوان، الجزء الثاني ناطق، والفرس عبارة عن جزئين حيوان وصاهل. هل المباينة في الحيوانية أو في الناطقية والصاهلية؟ إذن في جزء الذات لا في تمام الذات، لأن الجزء الآخر وهو الحيوانية هو الجزء المشترك الحيوان. هذا عبر تباين بجزء الذات. أما إذا جينا إلى مقولتين، مقولة الفعل ومقولة الانفعال، تقدم أن من خصائص المقولات أنها بسيطة. ما معنى بسيطة؟ يعني ليست مركبة من جنس ومن فصل. لو قلت أنها مركبة من جنس هذا أصبح أن لها جنس، والمفروض أن المقولات عالية لا جنس فوقها. إذن المقولات بسيطة. إذا كانت بسيطة ما معنى أنها بسيطة؟ يعني أن مقولة الفعل ليست مركبة من جنس ومن فاصل، ومقولة الانفعال ليست مركبة من جنس ومن فصلين. فإذا قلت أن التباين بينهما بين المقولتين بجزء الذات، يعني أصبح أن لهما جزء وهو مشترك، والجزء الآخر هو الفصل. لاحظوا معي، الإنسان والفرس قلنا أنهما متباينان بجزء ما معنى بجزء الذات؟ بجزء الذات يعني لهما جنس مشترك وفصل مختص. كذلك في المقام، إذا قلت أن مقولة الفعل تتباين مع مقولة الانفعال بجزء الذات، يعني افترضت أن لهما جنس، والمفروض أنه لا جنس لهما، إذن يجب أن يكون التباين بتمام الذات، بمعنى لا يوجد جامع تشترك فيه مقولة الفعل مع مقولة الانفعال. لو قلت هناك جزء مشترك هذا الجزء المشترك نسميه جنس، هذا خلف أن تكون مقولة عالية لا جنس فوقها. إذن إذا لم يكن التباين بين المقولتين بجزء الذات انحصر أن يكون بتمام الذات. إذن نقول المقولات حكمها أنها متباينة بتمام الذات، إذا كانت متباينة بتمام الذات استحالة أن تصدق مقولتان على موضوع واحد، لو صدقتا على موضوع واحد قلنا لكان معنى ذلك أنهما متباينتان بجزء الذات، والمفروض أنها متباينتان بتمام الذات. إذن نضع المطلب تحت سؤال وجواب، نقول لماذا المقولات متباينة بتمام الذات؟ نقول لأنها أجناس عالية لا جنس فوقها، لأن التباين بجزء الذات تفترض وجود جنس، والمفروض أن المقولات لا أجناس فوقها. نقول في المقام لماذا لا تجتمع مقولتان على موضوع واحد، يعني شيء واحد يكون من مقولة الفعل وفي نفس الوقت يكون من مقولة الانفعال، لماذا لا تجتمع مقولتان على موضوع واحد؟ الجواب لو اجتمعتا على موضوع واحد يعني افترضت أن هناك جامعا وجنسا مشتركا، والمفروض أنه لا جنس فوقها. إذن استحال أن تجتمع مقولتان على موضوع واحد. هذا تمام الكلام في مبحث المقولات، فاتضح ما معنى المقولة وأن المقولة هي ما يحمل على الموضوع، واتضح خصائص تلك المقولات، واتضح أقسامها، واتضح حكمها وهو استحالة اجتماع مقولتين على موضوع واحد. نرجع إلى أصل المطلب. ما هو أصل المطلب؟ بيان أن الحكمة، قال المصنف العلم إما تصور معه حكم ويقال له تصديق، وإما تصور بلا حكم ويقال له التصور الساذج. ما هو المراد من الحكم؟ الحكم يندرج تحت أي مقولة؟ هنا قولان. القول الأول أن الحكم من مقولة الفعل. اتضح ما معنى مقولة الفعل؟ مقولة الفعل كقولنا لواه، هذه لواه مقولة الفعل، يعني فعل اللوي، فعل اللوي. عندما تقول مثلا النار تسخن الماء، هذا فعل، التسخين فعل، التسخن هو انفعال. وبعبارة واضحة مقولة الفعل تعني إيجاد الأثر، التأثير. مقولة الفعل التأثير، بينما مقولة الانفعال التأثر والقبول. فالتسخين فعل تأثير، التسخن قبول وتأثر، فيقال النار تسخن، إذن هذا فعل. الماء يتسخن، هذا انفعال. هنا قولان في حقيقة الحكم. القول الأول أن الحكم من مقولة الفعل، ومعنى من مقولة الفعل أي أن الحكم فعل من أفعال النفس، لا أن النفس فقط تتأثر بل توجد، فالحكم فعل صادر عن النفس، وكل ما يصدر عن النفس يسمى فعلا من أفعال النفس. فالحكم من مقولة فعل. ما الدليل على ذلك؟ استدل بعدة أمور أبرزها أولا وثانيا، نذكر دليلين. الدليل الأول هو الرجوع إلى نفس تعريف الحكم. الحكم ما هو تعريفه؟ إسناد أمر إلى أمر آخر، والإسناد فعل من أفعال النفس. عندما يقال هذا الرجل أسند، ما معنى أسند؟ يعني فعل الإسناد. فإذا كان الحكم هو إسناد، الإسناد من مقولة الفعل، الإسناد فعل من الأفعال. أو إذا جئنا إلى تعريف آخر للحكم، الحكم هو إيقاع النسبة، انتزاع. هو قال، قال والإيجاب هو إيقاع النسبة والسلب انتزاع، والإيقاع فعل من أفعال نفس، وانتزاع النسبة فعل من أفعال نفس. إذن إذا رجعنا إلى تعريف الحكم، فالحكم قد عرف بأنه إسناد، أنه إيقاع، أنه انتزاع، وهذه العناوين تكشف عن أن الحكم من مقولة الفعل. وبعبارة أصولية، ظاهر تعريف الحكم في مقولة الفعل، والظهور حجته. نعم، إذن الدليل الأول هو التمسك بنفس تعريف الحكم، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحكم شرط في تحقق التصديق على ما هو الحق. عفوا، لا أقول على ما هو الحق الآن، الحق سوف يأتي. أن الحكم، لأن الحكم بناء على رأي المتأخرين هو نفس التصديق، الحكم هو شرط في تحقق التصديق. فماذا يترتب على الحكم؟ يترتب على الحكم الإقرار. فإذا قيل أحكموا بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منزل من قبل الله ومصدق به، إذن الحكم يترتب عليه، أو قل من آثار الحكم ماذا؟ من آثار الحكم الإقرار والإذعان، من آثار الحكم الإقرار والتصديق. ومن الواضح أن الإقرار لا يتحقق إلا إذا كان فعلا اختياريا. لا يتحقق عنوان التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان فعلا اختياريا. فعنوان الإقرار وعنوان التصديق، عنوان الإقرار وعنوان التصديق من العناوين التي تنسجم مع الفعل، الفعل الاختياري. لا، وإلا لو كان الحكم فقط مجرد قبول، يعني انفعال فقط، إذن لترتب على ذلك أن الناس تكون مجبرة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحكم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناسب أن يكون هذا الحكم فعلا اختياريا. فالحكم صادر عن النفس، وهي مختارة في أن تصدق أو لا تصدق. الإنسان مختار في أن يصدق بما جاء به النبي أو لا يصدق بما جاء به النبي، يتبع الدليل حيثما كان يميل. إذن بما أن الحكم يمثل حالة تصديق، يمثل حالة إقرار، يمثل حالة تصديق وإقرار، نقول هذه الحالة لا تنسجم إلا إذا كان الفعل فعلا اختياريا، فيرجع الحكم إلى أنه فعل من أفعال هذا هو الدليل الثاني. إذن الحاصل أن الحكم هو فعل صادر عن النفس، فإذا كان الحكم صادرا عن النفس نقول في المقام يعتبر من مقولة الفاعل. القول الثاني أن الحكم ليس من مقولة الفعل بل هو من مقولة الانفعال. ما معنى ذلك؟ ما معنى أن الحكم من مقولة الانفعال؟ اتضح معنى أن الحكم من مقولة الفعل. الحكم من مقولة الفعل معناه أن الحكم فعل صادر من النفس وهو فعل من أفعال النفس كبقية الأفعال. كيف يقال الحركة فعل، الكلام فعل من أفعال النفس، كذلك الحكم فعل صادر عن النفس، الإسناد فعل من أفعال النفس، الانتزاع فعل من أفعال النفس، الإيقاع فعل من أفعال النفس، والحكم ليس إلا الإسناد والإيقاع والانتزاع. أما ما معنى أن يكون الحكم انفعال؟ الانفعال اتضح مقولة الانفعال. مقولة الانفعال حقيقتها التأثير أو التأثر؟ التأثر. الفعل أو القبول؟ القبول فقط. فإذا قيل أن حقيقة الحكم من مقولة الانفعال معنى ذلك أن النفس لا يصدر عنها حكم، لا تفعل حكما، إنما يكون دور النفس ماذا؟ التأثر بشيء. هذا التأثر يطلق عليه حكم وانفعال. أضرب مثالا، نحن قلنا لكي يتحقق التصديق، تحقق التصديق مشروط بماذا؟ بأمور أربع: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية والحكم. إذا جئنا إلى تصور الموضوع والمحمول، تصور الموضوع والمحمول فعل من أفعال النفس أو انفعال؟ لا تستعجلوا في الجواب، انفعال أحسن. لماذا؟ لأن النفس، التفتوا، لأن النفس عندما تنظر إلى زيد في الخارج يحصل ماذا؟ انفعال النفس، تنفعل مع ما في الخارج فتنتقش الصورة في النفس. عندما تنظر النفس إلى الخارج وترى زيدا في الخارج ماذا يحصل؟ يحصل أن هذه الصورة، صورة زيد، تنتقش في الناس، فبالتالي حصل ماذا؟ حصل انفعال، حصل تأثر. كذلك إذا جئنا إلى جانب المحمول، قائم، عندما تلحظ القيام في الخارج، النفس لا هي التي توجد القيام، النفس ليست هي التي توجد القيام، هي تنظر إلى الخارج فتنفعل فتتحقق صورة القيام في النفس، عند النفس في الذهن. كذلك في المقام، في المقام لا أن النفس توجد حكما فعلا يسمى بالحكم، الحكم هو حالة انفعال، تأثر. كيف؟ الدليل على ذلك أولا الوجدان، بتقريب حاصله: عندما تتصور النفس الموضوع وهو زيد، وهذا حالة انفعال، وعندما تتصور المحمول وهو قائم، وعندما تتصور نسبة المحمول إلى الموضوع وهو تصور النسبة الحكمية. هنا يقول صاحب الوجدان، يقول: لا نجد أن النفس تصدر، يصدر عنها فعل من الأفعال، بل التفتوا حتى نصور الانفعال، انفعالية الحكم، بل بعدما تصورت النفس الموضوع والمحمولة ونسبة المحمول إلى الموضوع حصل عندها ماذا؟ حصل عندها إدراك بأن النسبة إما واقعة وإما غير واقعة. لاحظ، أعيد العبارة: بعدما تصورت النفس الموضوع وهو زيد، وتصورت المحمول وهو قائم، وتصورت نسبة الموضوع المحمول إلى الموضوع، يعني نسبة القيام إلى زيد، هنا لو تأملنا في أنفسنا لا نجد أن النفس تصدر شيئا تفعل شيئا، بل ما نجده بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية أنه يحصل إدراك وحالة نفسانية عند إدراك، لا تقل حالة نفسانية، يحصل إدراك عند النفس. ما هو هذا الإدراك؟ وهو إما قبول تلك النسبة أو عدم قبولها، إدراك وقوعها أو عدم إدراك وقوعها. هل هي متحققة أو ليست متحققة؟ من هي الذي، ما هو الشيء الذي متحقق أو غير متحقق؟ يعني قيام زيد، إدراك أن النسبة إما متحققة وهو كونه قائم، أو غير متحققة وهو كونه ليس قائما. إذن إذا رجعنا إلى وجداننا بعد تصور الأطراف الثلاثية، لا نجد من أنفسنا أن النفس تقوم بعمل بإصدار شيء، لا ليس الأمر كذلك. بعد حصول تصور الأمور الثلاثة، الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع، نجد أن النفس تتأثر ويحصل عندها إدراك. يحصل عندها، عندما أقول يحصل عندها يعني فعل أو انفعال؟ أحسنتم، انفعال، لا أقول يصدر عنها، يصدر عنها يعني فعل. بعد أن تتصور النفس الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع، يحصل عندها إدراك إما بتحقق النسبة وإما بعدم تحقق النسبة، وهذا معنى الانفعال. نعم، نعم، نفس الخيال فعل من أفعال النفس. إذن نقول الدليل الأول في اعتبار أن الحكم من مقولة الانفعال، وأن الحكم ليس شيئا تفعله نفس، بل الحكم وحالة انفعالية نتيجة ماذا؟ نتيجة تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع. نتيجة هذا التصور الثلاثي تتأثر النفس ويحصل عندها إدراك إما بوقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على أن الحكم من مقولة الانفعال. الدليل الثاني هو أن الحكم يتصف بصفات لا تنسجم هذه الصفات إلا إذا اعتبرنا الحكم من مقولة الانفعال. نظير ماذا؟ من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل أن الحكم يتصف بكونه بديهي أو ليس بديهي، يقال هذا حكم بديهي وهذا حكم ليس بديهي. والبداهة فعل من أفعال النفس، أو النفس تتأثر، النفس لا تصدر بداهة، البداهة حالة انفعالية. كذلك يقال هذا الحكم اكتسابي وهذا الحكم ليس، ما معنى اكتسابي؟ يعني يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى إمعان نظر، يحتاج إلى استدلال، هذا معنى اكتسابي. وغير اكتسابي يعني لا يحتاج إلى نظر. كون الحكم يتصف بحالة كونه اكتساب، يتصف بالاكتساب ويتصف بالبداهة، الاكتساب حالة من تنسجم مع الانفعال لا تنسجم مع الفعل. كونه اكتسابيا لا يكون اكتسابيا، هذا ليس من مقولة الفعل. إذن نقول هناك صفات يتصف بها الحكم كصفة البداهة، كصفة الاكتساب، كونه حكم مكتسب، كلمة مكتسب صفة للحكم، وكونه مكتسب هذا خارج عن أفعال في نفس الأمر والواقع، إما أن يكون مكتسب إما أن لا يكون مكتسب. إذن هذه الصفات تنسجم مع كون الحكم من مقولة الانفعال. إذن الحاصل أن الحكم إذا قيل من مقولة الفعل، معنى ذلك أن الحكم وليد عن نفس، صادر عن نفس، يعني النفس تقوم بشيء، هذا الشيء نعنونه بعنوان الحكم. ما هو هذا الشيء الذي تقوم به النفس؟ الإسناد، الإيقاع، الانتزاع، هذا الشيء يعبر عنه بالحكم. أما إذا قيل بأنه انفعال، هذا معناه أن النفس تتأثر بشيء، هذه الحالة التأثرية يعبر عنها بالحكم. ما تتأثر به النفس هو الحكم. تتأثر بأي شيء؟ نقول بعدما تتصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع لا يصدر شيئا عن النفس، لا يصدر شيء عن النفس، بل أن النفس بعدما تتحقق هذه التصورات الثلاثية تدرك أن النسبة إما واقعة أو غير واقعة. هنا عندما قل تدرك، ما معنى الإدراك؟ الإدراك هو العلم، والإدراك من مقولة الانفعال. الإدراك من مقولة الانفعال، بعدما تنظر النفس إلى الخارج تدرك أن زيدا في هذا الإدراك انفعال. عندما نظرت النفس إلى الشجرة التي في الخارج انفعلت وتحقق عنوان الإدراك. إذن إذا كان الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، الإدراك ينتجم مع الفعل أو مع الانفعال؟ مع الانفعال. فلهذا هناك تعريفان للحكم. التعريف الأول أن الحكم هو إسناد أمر إلى آخر، والإسناد فعل من أفعال نفس، فيكون الحكم من مقولة الفعل. التعريف الثاني للحكم أن الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. إدراك وقوع النسبة، الإدراك انفعال، الإدراك انفعال. أيهما الصحيح؟ قد يقال لماذا لا يقال أن الحكم من مقولة الفعل ومن مقولة الانفعال؟ تقدم الجواب أنه ليستحيل اجتماع مقولتين على شيء واحد، لأن المقولات متباينة بتمام الذات، فيستحيل أن يكون الحكم هو من مقولة الفعل ومن مقولة الانفعال في نفس الوقت، خصوصا أن مقولة الفعل تعني التأثير، ومقولة الانفعال تعني التأثر، ويستحيل أن يكون شيء واحد هو تأثير وهو تأثر، لأن التأثر قبول والتأثير فعل، والفعل لا يكون قبولا، لأن القبول يمثل حالة الفقدان والاستعداد، والفعل يمثل حالة إيجاد والوجدان، ولا يجتمع الوجدان مع الفقدان، لا يجتمع الوجدان مع الفقدان، لأن الانفعال يمثل حالة استعداد وتأثر، والاستعداد فقدان للفعلية، بينما الفعل يمثل حالة إيجاد وإيجاد، والإيجاد لا يجتمع مع فقدان والاستعداد. الحاصل أنه لا تجتمع مقولتان على شيء واحد. لماذا؟ لأن المقولات متباينة بتمام الذات. إذن لا يخلو الأمر، إما أن يكون الحكم من مقولة الفعل، بمعنى أكرر، بمعنى أن النفس تفعل شيئا يصدر عنها شيء يسمى حكما وهو الإسناد، أو أن الحكم من مقولة الانفعال، ومعنى ذلك أنه لا يصدر عن النفس شيء، بل النفس تتأثر بشيء. ما هو هذا الشيء؟ هو التصورات الثلاثة. إذا تصورت الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية تأثرت وحصل عندها الحكم، وهو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. فالإدراك من مقولة الانفعال. أن الشعار مقدمة أنا يعني لا قد يكون العكس يحصل فعل فتنفعل الناس، قد يكون العكس. هذا نظير المهندس، المهندس تارة يوجد الصورة في ذهنه فيفعلها في الخارج، وأخرى لا، ينظر إلى البيت فترتسم فتنفع الناس بالبيت الخارجي فتحدث صورة في الذهن. قال: وعند متأخري المنطقيين أن الحكمة، أي لاحظ أي يعني فسر أي، هذا تفسير لماذا؟ للحكم. أي إيقاع النسبة، إسناد أمر إلى آخر أو انتزاعها، قال فعل من أفعال الناس. هذا بناء على أن الحكم هو إسناد إيقاع انتزاع، هذا الإسناد الإيقاع الانتزاع من أفعال الناس. قال: إذا كان الحكم فعلا من أفعال النفس فلا يكون الحكم إدراكا. لماذا؟ لأن الإدراك من مقولة الانفعال، وقلنا إذا كان فعل يستحيل أن يكون انفعالا لأن المقولات متباينة بتمام ذات، أي يستحيل اجتماع مقولتين على شيء واحد. فلا يكون الحكم إدراكا. ما هو المراد بالإدراك؟ الإدراك أي إدراك وقوع النسبة أو عدم إدراكها، لأن الإدراك انفعال يعني من مقولة الانفعال، والفعل أي مقولة الفعل لا يكون انفعالا. لماذا لا يكون انفعالا؟ لأنها متباينة بتمام الذات ويستحيل اجتماع مقولتين على شيء واحد، فيستحيل أن يكون الحكم في نفس الوقت هو فعل هو انفعال. أيهما الصحيح؟ أن الحكم من مقولة الفعل أو من مقولة الانفعال؟ الصحيح أن الحكم من مقولة الفعل لا الانفعال. يأتي بيان هذه النقطة إن شاء الله في الدرس القادم، ورد ما قيل على أن الحكم من مقولة الانفعال. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.